أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة الإبراهيمية تقال في أذكار الصباح والمساء؟ لا ما علمت. نعم أحسن الله إليكم. يقول: لكن الصلاة دائما مشروعة. مشروعة نعم، لكن ليست، لا أعلم أنها من أذكار الصباح والمساء. هي في الصلاة، في صلاة الفجر وفي سنة الفجر وفي، ولله الحمد. نعم.